خلاص. العلوم الغربيه او سواء طبيعيه او انسانيه او اجتماعيه هو قدر الغرابه فيها ان احنا ايه ممكن نتناول علم مش هنجيب سيره حد مسلم خالص. احنا شغالين كلهم كفار في الغالب اللي احنا هنجيب سيرتهم يعني. ده لن يمنع الدوره ان هي تتعرض بشكل مقارن ان احنا نقارن بعض المباحث اللي كانت مبسوسه جوه عدد من العلوم داخل الحضاره العربيه الاسلاميه ونقارنها بهذه الاطروحات الموجوده في الطرح الغربي، سواء ده في الاداره والاقتصاد، سواء في الانثروبولوجي، سواء في الفسيولوجي. ده لو موجود في علم ما تعرضش ليه ابدا المسلمين نادر الا العلوم التقنيه الحديثه. التقنيه يعني احنا مثلا لو ادينا دوره نانو تكنولوجي في الغالب هنتعرض اخرنا للكيمياء الطبيعة في القديم اللي هي الكلاسيكية، غير كده المبحث حديث بالكلية خلاص. علم النفس الغربي لا مش كده، فهندلو يعني هنقارن. فده تنبيه اول يعني. طيب تنبيه تاني ان احنا واحنا بنتكلم عن نفس علم النفس الغربي هنبقى حذرين شوية في تلقي المعلومات اللي احنا هنطرحها. يعني انا بقول لكم من دلوقتي كل واحد يخاف يعني خلي بالكم اللي احنا هنقوله في الغالب من تعريفات ومفاهيم وابحاث اجراها واحد غير مسلم على ناس غير مسلمين في الغالب. فاحنا بناخد الحاجات دي مش بشك شك اللي هو ايه يعني مش هنقبل، لا شك يعني شك منهجي اللي هو ايه لحظه كده الكلام مش بسهوله. ايه السبب؟ ايه السبب ده هنقوله اثناء الدوره. يمكن واحنا بنتناول كل مفهوم احنا ممكن نقول ايه الخطوره هتدخل على هذا المفهوم منين بسبب عدم اسلاميه او عدم اسلام صاحب المفهوم او صاحب التجربه او كذا. طيب الكلام عن مصطلح علم النفس اللي احنا في المحاضره دي عايزين نغطي يعني عايزين نغطي جزء متعلق بتاريخ علم النفس مطلقا، الارهاصات علم النفس الغربي او الحديث، وعايزين نتكلم عن نشأة علم النفس الغربي الحديث اللي احنا هنتكلم عنه في الدورة، وعايزين نتكلم اسقاط المبادئ العشرة للعلوم اللي احنا بنتناول بها معظم العلوم الشرعية، محاولة اسقاطها على علم النفس اللي احنا بنقول محاولة اسقاطها لان ده مش مدون في القديم، فما فيش كتاب قديم هنلاقي فيه كلام عن علم النفس الغربي المعاصر اللي هو نشأ دلوقتي او من 100 سنة او من 200 سنة تقريبا 1879. ده اللي احنا هنحاول ان شاء الله نغطيه في المحاضره الاولى. طيب الكلام عن علم النفس كمصطلح اللي هو السايكولوجي، الكلام هو المصطلح قديم لانه من اصل لاتيني، كلمه سايكو او ما يوازيها في اللاتيني او جذرها بمعنى الروح. طبعا ده مصطلح ملبس خاصه عند ترجمته، لان احنا عند الكلام عن النفس ممكن، عند الكلام عن الروح مش ممكن لانه كلام عن ملوش معنى قوي بالنسبه لنا كمسلمين، لانه ايه لي وضع خاص داخل القرآن أو داخل الخطاب القرآني، قل الروح من أمر ربي، فالمسألة مش قابلة للبحث قوي يعني خلاص. فلوجوس أو الأولوجي اللاحقة، أولوجي إذا ألحقت بأي شيء في الـ في الـ في العلوم الغربية أو في اللغات اللاتينية، فإحنا في الغالب بنتكلم حوالين كلمة علم. فأي شيء نحط حواليه يعني مثلا أنثروبولوجي، بيولوجي، سايكولوجي، سوسيولوجي، فاللاحقة أولوجي دي يعني احنا نتكلم عن علم. طيب المصطلح قديم قبل الاستخدام المعاصر، في فلاسفة كتير، في يعني فلاسفة يونانيين وبعض الحضارات الشرقية استخدموا داروا حوالين المصطلح. طيب الناس كانت بتتكلم في القديم، قديم يعني كلمة قديم دي احنا بنتكلم 4000 سنة 5000 سنة في التاريخ الإنساني المدون، بيتناولوا حاجات متعلقة بدراسة النفس الإنسانية. يعني عندنا مثلا الديانات الأسيوية القديمة أو الشرقية القديمة ما فيش في حاجة فيهم إلا ما هي متمركزة حوالين مفهوم ما للنفس. يعني مثلا عندنا بعض الديانات القديمة فكرة اللي الثنائية، العالم كله ثنائي، في روح او نفس شريره ونفس خيره اللي هو ايه الاثنان ايه زي الين واليانج او ما يوازيهم في بعض الاطروحات في الفلسفات سواء الزرادشتيه او البراهما او الهندوسيه او البوذيه، فكره ايه النفس الشريره او النفس الخيره والصراع الدائم اللي هو في الاخر حد يعني الصراع هيميل لكفه حد هيكسب، او تصور النفس المتحوله فكره تناسخ الارواح اللي هو ايه ان النفس دي شيء موجود بعد كده بتقعد انت حقبه من الزمان بعد كده بتتغير وبتتبدل وبيتعاد تشكيلك على حسب انت كنت بتعمل ايه. فلو انت كنت بتعمل حاجه خيره بمعايير معينة للخير داخل هذا التصور العقدي أو الدياني أو الفلسفي، فأنت إيه؟ هتتسخط حاجة كويسة. يعني أنت لو إنسان كويس ممكن تبقى بجعة أوزة، يعني حاجة ما هو أنت في الآخر هتتسخط حاجة جوه الطبيعة أو ترجع بني آدم. ممكن لو أنت إنسان سلوكك مش منضبط، صرصار خنفسة بتاع، فعلا حاجة زي كده. ده الإيه؟ ده احد التصورات. في بعض التصورات زي التصورات الفرعونيه، التصورات الفرعونيه ان فكره ان النفس دي ابديه، ما فيش حاجه اسمها تفنى، لا انت تموت، لا ده موت يعني في ثنائيه واضحه ما بين الجسد والنفس اللي هي او الروح، خلاص الروح دي او النفس دي هتفنى، لا مش هتفنى، الجسد ده هيبقى بس هتغادره فتره وبعد كده ترجع يركب على هذا الجسد ويتحاسب على اللي كان عمله، وكمان هيعيش حياه معتمد على افعاله برضه. نفس ايه فكره دايما احنا بنقول تصورنا احنا كمسلمين، التشابه المهول جدا ما بين الافكار مع التباعد الجغرافي له ما يبرره داخل اعتقاد المسلمين، وهو بقايا الديانات، ان كل الناس اصلها اصل التوحيد. فبعض المفاهيم المبثوثه داخل الاسلام الذي بعثت به الرسل اللي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل والاقرار بالصانع والاقرار بالمعاد والاقرار بالاركان الاساسيه في الايمان في الاسلام، دي لم تتغير من اي امه لام. الدل على الله عز وجل وان هو صانع خالق قادر قيوم، صفات الله عز وجل، ثم انه الله عز وجل يرسل الرسل دي مسلمة، وان هو يخاطبهم بكتاب او وحي دي مسلمة، وان هم يعادوا اعادة الاجسام مرة اخرى، وبعد كده الجنة والنار، ده ايه؟ ده تصور ثابت. فاي نبي جاء بهذا مع اختلاف بعض الشرائع، شرائع الاحكام المرحلية في هذه الشريعة، خلاص. فعشان كده احنا دايما بنقول ان ما من امه الا وقد خلا فيها نذير، فهذا النذير بعد تطاول الاماد على هذه الامم تم تشويه هذه الديانات فتبقى جزء ولا بد متشابه. طبعا الطرح الغربي ايه المادي الذي لا يعترف، يعني اي حاجه خارج الديانات الابراهيميه، الديانات الابراهيميه تقريبا كلها واقفه على نفس الارضيه، سواء الاسلام او اليهوديه او النصرانيه، تقريبا واقفين على ارضيه ثابته مع التشوه الذي لحق باليهوديه والنصرانيه ولم تستطع ان تفلت منه. الاسلام اصابوا نفس التشوه، نفس التشوه اللي اصاب النصرانيه واليهوديه. ايه المفارق الوحيد ما بين الاسلام والنصرانيه واليهوديه؟ ان يتبقى اصل صحيح يمكن الاستدلال عليه الى قيام الساعه فقط. اما اليهوديه والنصرانيه فلم يتكف الله عز وجل بحفظهم بسبب ان محمد صلى الله عليه وسلم هيجي مع بالقران مهيمن على جميع الكتب، فما من شيء جاء في الكتب السابقه الا وهيمن عليه القران، اي احتواه وزاد عليه، خلاص. فاحنا كده كل اللي موجود في الكتب حفظ في القران ثم زياده، خلاص، ولا يطرا عليه التبديل والتحريف الكلي. يعني ايه الكلي؟ يعني هل في حد في هذه الامه حرف القران؟ نعم. حد حرف تصوره عن القران وعن الاله وعن الرسول؟ حد ادعى النبوه مع الاقرار بنبوه محمد؟ حد مش عارف، كل التصورات التي وقعت في الامم السابقه وقعت في امه الاسلام. الفارق الوحيد ان هذه الامه يتبقى فيها نسخه وسليمه يمكن الاستدعاء عليها فلا ترتفع الحجه الرساليه عن الناس. يعني ما من احد يطلب الحق ويبحث الا سوف يجد نسخه صحيحه في الاستدعاء عليها. اليهوديه او النصرانيه لا يمكن، خلاص. يعني دلوقتي حد لو قدر يقول لنا فين الانجيل المظبوط الذي نزل على قلب عيسى عليه السلام، ده محال. اليهوديه نفس الحكايه، خلاص. وطبعا الاقدم من كده اكثر تشويها واكثر تحريفا، لدرجه ان احنا حتى بنظن ان المجوس وكثير جدا من الملل القديمه اللي هي صارت شبه وضعيه الان بسبب اندثار الاصل الصحيح القديم، ان هي كانت ديانات، يبدو انها كانت ديانات او اصل صحيح ما، وحتى واضح ده في كتب الهندوسيه، كلام عن ما يشبه الانبياء، كلام عن مفاهيم اساسيه في التوحيد موجوده مبثوثه في الكتاب مع التشوه الطارئ، خلاص. فالكلام عن النفس الانسانيه مبثوث جوه الديانات ومبثوث داخل فلسفات كثيره جدا، سواء الفلسفات دي شرقيه او فرعونيه او يونانيه. طبعا اليونانيين عندنا ايه، إذا ذكرت الفلسفة الحديثة الناس دايما بترفع سندها لليونانيين، وإن كان طبعا التفلسف والمقولات الأساسية في الفلسفة حتى اليونانية أقدم من الفلسفة اليونانية بكثير جدا، موجودة عند الهنود وعند الصينيين وبشكل واضح. لكن إذا تكلمنا عن مثلا أرسطو، سقراط، أفلاطون أو كذا، ما من فيلسوف إلا عنده تصور ما أو كلام مباشر أو غير مباشر عن النفس وعن الروح وعن طبيعه العلاقه بينهم وكذا. اشهرهم على الاطلاق في الكلام طبعا ارسطو، بما انه يعني المعلم الاول يعني او هو مدار فلك الفلسفه اليونانيه، وافلاطون. الكلام طبعا كل حتى الفلاسفه بعد كده الغربيين او الاوروبيين ليهم تصورات عن الكلام عن النفس، لكن كل ده لا يندرج داخل الكلام عن علم النفس الغربي. ده ارهاصات الكلام عن علم عن النفس او دراسه النفس ما بطريقه ما. ليه احنا بنقول علم النفس الغربي؟ لانه علم النفس الغربي اختص بمنهج معين. هذا المنهج ان لم يتوفر في الدراسه، احنا ما بنتكلمش عن علم النفس الغربي، احنا بنتكلم عن فلسفه، علم اخلاق، تصوف، كلام يعني ايه، كلام مختلف تماما في المنهجيه في التعامل مع النفس البشري. يعني ما ينفعش حد يجي يقول والله نظريه ابن سينا ونظرية الفارابي ونظرية الكندي ونظرية فلان دي في النفس البشرية كذا كذا كذا، فدي نظرية في علم النفس الحديث، لا مش موجودة. ليه؟ لأن المنهج في الدراسة كان مختلف تماما، وكان منهج أقرب لمنهج إيه؟ فلسفي، أو أحيانا منهج ديني أو منهج فلسفي يعني إيه؟ مشوب ببعض الخلفيات الدينية كما هو موجود بشكل واضح وصريح عند ابن سينا. طبعا ابن سينا من أجل الناس الفلاسفة الداخل إطار الإسلام. ليه احنا بنقول داخل اطار الاسلام؟ لانه ابن سينا في الاصل اصله اسماعيلي، الفرقه الاسماعيليه، يشبه الفاطميين اللي حكموا مصر لمده 200 سنه، بس هم اسماعيليه المشرق، مش احنا اللي حكمنا، اسماعيليه المغرب، ودي احد الفرق الباطنيه. ففي ناس بتكفر الاسماعيليه جمله، وفي ناس بيختلفوا في التكفير. طبعا ابن سينا ممن كفره بعض علماء الاسلام زي الغزالي وغيره، خلاص. طبعا في ناس ردوا على ده، لكن ما يعنينا ان هو ايه، يقف على ارضيه فلسفيه عميقه ناحيه العمق، مقولاته تشبه اليونانيين مع اضافه، خلاص. طيب ده الجزء اللي هو ارهاصات علم النفس القديم، ده اللي موجود في القديم. طيب احنا امتى بنقرب على علم النفس الغربي؟ احنا امتى بنتكلم على علم النفس الغربي؟ بدخول اوروبا في القرن ال 18 في احنا عندنا ارهاصات ان بعض المؤلفين او بعض العلماء بيبداوا يعزلوا بعض المباحث اللي اشتغل بها الفلاسفة ويعملوها علم لوحدها، خلاص. الفيلسوف زمان، اي فيلسوف كان اللي هو ايه، عارفين محل بتاع كله لك نشتري جميع الاشياء، نصلح جميع الاشياء، نعمل كده. الفيلسوف ده كان راجل بتاع كله فعلا. الفيلسوف ده قاعد يشوف طائر ممكن يتفكر فيه ماديا فيبقى بتاع حيوانات، يعني راجل عالم حيوانات وبتاع طبيعه، وبعد كده يقول لك ايه، هو ده عنده روح ولا نفس ولا شبهنا ولا مش عارف. طب هو في اله وبعد كده يخش يضرب له مسالتين هندسه مع مسالتين جبر، مع بعد كده يرجع يعمل تحليل كيميائي. يعني ايه الراجل ايه بيتكلم في كل حاجه. الراجل الفيلسوف ده قاعد فضي دماغه، مروش شغل ولا مشغله. زمان كلمه سكول اللي هي جت بعد كده منها المدرسيه يعني او المدرسه، دي كانت بتتاح للناس عليه القوم في اليونان اللي هو لا يضطر للعمل بنفسه، فيبقى عنده وقت يروح للحاجه اللي بيقعدوا فيها فاضيين يمارسوا انشطه ذهنيه غير ماديه او غير يعني مش بتاع حرفه وبتاع، اللي هي المدارس بتاعت الناس الفاضيه، خلاص. فده في اليونانيين، فالفلاسفه كانوا كده. باقتراب اوروبا من القرن ال 18 كل مبحث كان الفلاسفه بيشتغلوا بيه جت مجموعه من الناس سطت على هذا المبحث وغيرت ازالت الجزء بتاع المنهج الفلسفي في التعامل وغيرته ناحيه العلوم الطبيعيه. يعني ايه غيرته ناحيه العلوم الطبيعيه؟ قالت والله الراجل الفيلسوف ده ملوش ماسكه. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول له اللي انت بتقوله صح ولا غلط، ما فيش، مستحيل. ليه؟ ده بيقول لك كلمة التفلسف هو التفكير الحر، التفكير الحر من اي قيد. فانا همسكه ازاي؟ انا اقول له انت بتعمل بتقوله اللي انت بتقوله غلط، غلط ليه؟ هو بيحط لنفسه اسس وبينطلق منها. طب انا عايز اناقشه في الاسس، وراك معاك، خلاص. مع الطفره اللي حصلت في طبعا الحساب، اوروبا على مدخل القرن ال17 يعني في 1635 للدقه بدات خلاص بقى الحساب عندها مش لفظي. يعني احنا عندنا تقريبا 1500 حاجه و90 دخلت علامه سالب وموجب في العمليات الحسابيه في اوروبا. بدا ايه الحساب ما يبقاش بالبق خلاص، ويتحول من ان هو يبقى رسومي وهندسي لان هو اقرب للصوره الجبريه اللي احنا عرفها حاليا. بعد كده 1600 حاجه و30 او 35 للدقه او 33 راحوا واخدين علامه ضرب وقسمه وبتاع. بدا ايه بعد كده؟ بداوا

اما علاقة التماثل انهم يكونوا اكني راسم دايرة وعليها دايرة بالظبط هم فوق بعض، وده لا يتصور في العلوم. ليه؟ لان العلمين لو هم الاثنين متماثلين تماما او متطابقين يبقوا ايه؟ يبقى علم واحد والاسم اسمين. عارف لما واحد يكون في البيت بيقولوا له ابراهيم وفي بره خالد، خالد وابراهيم ده واحد، فده لا يتصور في العلوم والا هيبقى ايه؟ علم واحد. فالثلاث علاقات الباقيين في العلوم ايه؟ اما علاقة التباين المطلق يعني ما لهمش اي علاقة ببعض خلاص، وده من ناحية دقيقة جدا متعذر، ناحية دقيقة جدا متعذر، لكن يتصور كده في العام ان في ممكن علمين يكون العلاقة بعيدة جدا بينهم، ما فيش اي مباحث متداخل. وفي علاقة اللي هو ايه؟ العموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اكون بدرس فقه كله، وفقه القضاء، وفقه النوازل، وفقه الجنايات خلاص، او المواريث. فالفرائض لوحده ده علم، والفقه علم. ايه علاقه الفرائض العلم المواريث بالفقه؟ عموم خصوص كلي، كل علم الفرائض، كل مباحث علم الفرائض جوه، فكل كده دايرتين جوه بعض، الفرائض جوه علم الفقه. طيب لو متقاطعين، النحو والتجويد، الصرف والتجويد، في مباحث صوتيه لا يوم لا تفهم القاعده الصرفيه في علم الصرف الا بيها، وهكذا. فانا بنقول ان هم ايه؟ متقاطعين، دايرتين متقاطعين في مساحه. ده الخصوص والعموم الايه؟ الوجه. يعني ايه؟ شبه بعض من وجه ومختلفين ايه؟ من وجه اخر. فنسبه معظم العلوم نسبتها لبعض ايه؟ العموم خصوص الوجه. يعني ايه؟ فعلم النفس بياخد حاجات كتير من علوم تانية، يعني بياخد من الطب وبالاخص علم الاعصاب وعلم الفسيولوجيا وغيره، وبياخد من البيولوجي، وبياخد من الكيمياء الحيويه، وبياخد من الاحصاء. طبعا مش بياخد من الاحصاء عشان يبقى علم نفس تجريبي، احنا بنتكلم على احصاء للنهايه، وده اللي هيجرنا للكلام عن ذواقه الشيء. في كتاب لواحد اسمه سالزبورغ، سالزبورغ يعني على حسب ابوه سماه ايه بقى. كتاب ليه كتاب مشهور جدا اسمه ذواقه الشاي، كتاب طبعه العبيكان. ذواقه الشاي انا مش جعان ولا حاجه، الشاي المشروب عشان بس ايه بطه تعالي عادي براحتك يوم نجات يا اخوان، بس خلاص المحاضره باظت. هتقعدي ساكته؟ ها؟ طيب ايه موضوع ذواقه الشاي؟ إيه ليه الكتاب كده اسمه كده؟ إيه احنا في اواخر 1800 تقريبا، 1928 1929، في عطله نهايه الاسبوع في كامبريدج، في جامعه كامبريدج، كان بيجتمع اساتذه الجامعه ومراتهم في اخر الاسبوع. بيعملوا ايه؟ عايز تنزلي بطه؟ طيب هوبا نروح لماما، يلا فقره سعيده. بيقعدوا في نهايه الاسبوع في جامعه كامبريدج، كل استاذ بيجيب مراته ويقعدوا ايه يشربوا شاي وياكلوا التعفيد خلاص. فواحده اللي الست اللي عزماهم في البيت بتقول لهم ايه؟ بتقول للرجاله، طبعا احنا دايما بنقول ايه، احنا بنادين لمعظم العلوم والظاهر الحسنه في العالم للنساء، كل الظاهر الحسنه. ايه السبب؟ ان لو واحد عمل حاجه وحشه اكيد حد في ست نكدت عليه، لو حد عمل حاجه حسنه يبقى اكيد في ست نكدت عليه برضه، فهو عشان يتوقع عشان محدش يعمل الحركه دي. طبعا على سبيل المزاح الستات ايه؟ الست جت قالت لهم يا اخوانا من باب المضايفه، قالت لهم حد يشرب شاي بلبن؟ فالناس قالت ايه؟ قال يشرب شاي بلبن طبعا. فقالت لهم احط اللبن قبل الشاي؟ يعني احط اللبن وبعد كده الشاي، ولا احط الشاي وبعد كده اللبن؟ ليهم اسئله يعني. لو عارف مراتي لما احيانا تقول لي عجبك البيبي حاجه كده، اللي هو فين؟ اللي كان في الاكل، اللي هو ما انا اقول لها انا عملت لك شاينيز فود. ماشي شاينيز فود حلو، اي حاجه تيجي من الشاينيز كويسه. انا ماليش دعوه يعني، اصل معدي في البيت من امبارح ولا النهارده لقيت حاجه زي ازازه البيره في المطبخ، فاقول بقول لمراتي بقول لها ده منكر؟ قالت لي لا ده مش اي شاينيز، اسمه ايه صوص حاجه كده، حاجه صوص يعني، منكر ولا مش منكر؟ عشان برضه نبقى ما ده انا ما ده اللي حطيته على الشاينيز فود، ولا تفرق كفار يعني، ما لازم تقولي حلال يعني. فهي ايه الاسئله الطفيفه دي، هي دي اللي بتفرق. فكل الرجاله بصوا لها قالوا لها ايه؟ هي هتفرق البيض قبل اللبن قبل الشاي؟